من غير الكائدتين ستنصب عليه فيما يظهر. لا تعليق الفكري بأمر صناعي، وليس هذا من شأن أهل الحزم من العلماء. شنو هو هذا البحث؟ هو هذا البحث هذا واش مقصود الفعلي أولا تركان ثانيا، واش هذا من باب الطلب الأولي، واش هذا هو البحث اللي صدر؟ كاين اللي يقول لك واش ما عنده شي شي ثمره، واش عنده اذا علاش ما يسكن بعد؟ هذا هو الموضوع ده. مثلا هذا البحث اللي كنا نقولوا هذه العباره هذه المطلوب التصكي بالتصكي المطلوب الاولي، وقد يصوم مطلوبا بالفعلي بالقصد الثاني، هو اللي يكون مطلوب التصكي معنى من الاول نهى عنه، ولكن دي يقدر يجي الشرع ويقول لك لا يتفعل، ولكن هذا التفعل اللي يكون بالطلب الثاني، او يكون هذا مامور فعلي بالطلب الاول ذا يجي نطلبوا التصك ديالو بالطلب الثاني. قال لك هذا البحث هذا ما عنده حتى شي فايده، هو باش يقول لك لا، قال لك تدي عنده فايده. فإن قيل هذا البحث كله تدقيق من غير فائدة فقهية تترتب عليه فيما يظهر إلا تعليق الفكري بأمر صناعي، وليس هذا من شأن أهل الحزم من العلماء. فقال الجواب أنه ينبني عليه أمور فقهية وأصول عملية منها. هذا الأصل الأول، قال لك هذا مما ينبني على ذلك. شنو هو الأصل الأول؟ الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضية للفساد، وما لا يطلب الخروج عنه وإن اعترضت العوارض. مثلا ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضية للمفاسد، كاين مثلا حاجة تكون مباحة واللي طرأ عليها شي مفاسد، واش تسرق الفضي منها؟ كاين منا اللي غتسرق فضي منا، وكاين لا وخطر على الفساد القافية. مثلا يقول لك ملي يكون عنده ذاك المقصد الاصلي وخطر على المفاسد غنشوفوا كيف نوجهوها، ولكن الا كان عنده ذاك المقصد الثانوي لا، غنسمحوا فيها، غنسمحوا في المباحات بحال هذا. مثلا هذا مباح، نقولوا مثلا بيع الشراء الزواج كذا كذا، هذا الزواج ولا فيه مفاسد، واش هذه المفاسد جعلنا ما نبقاوش نزوجوا؟ نقول لا. مثلا البيع والشراء، البيع والشراء طرا عليه مفاسد، واش هذه المفاسد اللي طرا عليه ما نبقاوش نبيعوا ونشريوا؟ مثلا الفلاحه من المباحات، هذا من المباحات طرات عليه مفاسد، واش جعلنا ما نبقاوش نفلحوا؟ نقول لا، واخا طرا عليه نبقى. مثلا الاغاني من المباحات طرات عليها المفاسد، لا نسالوا من هذاك، لان هذاك مطلوب ثانوي ماشي مطلوب القصد الاول. هذا هو معنى العباره، واش معنى العباره؟ نعم. كاين اللي يكون مطلوب بالطلب القصدي الاولي، كاين اللي يكون مطلوب بالطلب الثانوي. مثلا البيع والشراء والزواج هي مباحات هذه عند الطلب الاول، هذا الطلب الاول هذا وخطر المفاسد ما تسمحش فيه، معنى ما يجوز لك الشرع ما تزوجش، ما يجوز لك الشرع ما تبيعش شي شيء، ما تزوجش شي شرع، لا تبقى ولكن تعمل اش ماشي تعمل. ولكن ملي يكون عنده الطلب الثانوي وجات هو كان كذا طرات عليه شي مفاسد، لا نساليو منه. مثلا الاعراس مثلا نساليو منه، الحفله كذا نساليو منها، لان المفاسد طرات. هذا هو المقصود من العباره، واضح العباره؟ قول الامام رحمه الله: الفرق بين ما يطلب الخروج من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضيه للمفاسد، طرا عليه، طرات على البيع، طرات على الزواج، طرات على التجاره، طرات، وما لا يطلب الخروج منه، ما تخرجش منه، وان اعترضت العوارض، واخا تجي العوارض، مثلا في باب الزواج، في باب البيع والشراء، واخا تجي العوارض، ولكن في باب الاغاني لاش العوارض تسلم منه. وذلك أن القواعد المشروعة بالأصل إذا دخلتها المناكر كالبيع والشراء والمخالطة والمساكنة إذا كثر الفساد في الأرض وشهرت المناكر، بحيث صار المكلف عند أخذه في حاجته وتصرفه في أحواله لا يستفيد في الغالب من لقاء المنكر أو ملابسه، فالظاهر يقتضي الكف عن كل ما يؤديه. قال إذا فرض مثلا أن هذا البيع والشراء ولا كل شيء حرام، التجاره ولا كلشي اللي عندها الناس ولا كذا كذا، قال لك هنايا لان هذا مطلوب بالطلب القصدي هذا، وخطر هذيك المفاسد ما تجعلكش تصرفوا، تجعلوا تصرفوا ما تصرفوش. قال لا يسلم في الغالب، فالظاهر يقتضي الكفه، لكن الحق يقتضي انه لا بد منه، لان الحق قلنا لا بد، لان لما كانش التجاره ما مش نعيشوش، لما كانش الزواج ما يبقاش الناس لما كانش كذا هذا ما يمكنش يسمحوا فيه. قال كانت مطلوبة بالجزء أو بالكلي، لكن شي حاجة لكم مطلوبة بالجزء كي مطلوبة بالكلي، مثلا البيع والشراء الجزئية دياله لا فيها الإباحة ولكن الأمر الكلي فيه الطلب. الزواج الجزئي هذا وهذا وهذا فيه الإباحة ولكن الأمر الكلي فيه الوجو مثلا أو الندب أو كذا. لان كاين الحاجه تكون مطلوبه بالجزئي، مثلا هذه صلاه الضحى لا جزئيه مطلوبه، هذه ركعه الفجر جزئيه مطلوبه، ولكن التجاره جزئيه ماشي مطلوبه، جزئيه مباحه، ولكن الامر الكلي مطلوبه لان لا عطلنا التجاره عطلنا كذا. في باب الكل تم الطلب، ولكن في باب الجزئيه ما تمش الطلب، ولكن في باب الصلاه مثلا كذا واخا الجزئي فيه الطلب. هنا قال لك سيدي حيث مطلوب بالأصل، قال الإمام لا بد له من اقتضاء حاجته، كانت مطلوبة بالجزء أو كانت مطلوبة بالكلي، لكن مثلا جزء هذا الجزء مطلوب لكن الأمر الكلي ولكن الأجزاء مش مطلوبة، وهو إما مطلوب بالأصل وإما خادم للأصل، قد يكون مطلوبا بالأصل وإنما هو ليخدم شيء أصل. هذا الأمر هذا إذا كان مطلوب بالكل أو مطلوب بالجزء أو مطلوب بالأصل أو خادم للأصل وخجي المفاسد ما يمكنش يتعطل، لأن الناس مش وقعوا في حرج، معنى وخجي المفاسد ما يمكنش يقطعوا البيع والشراء، وخجي المفاسد ما يمكنش يطلعوا التجارة، وخجي المفاسد ما يمكنش يطلبوا الزواج، نوقفه لا. ولهذا يقول الإمام رحمه الله لأنه إن فرض الكف عن ذلك أدى إلى التضييق والحرج أو أدى إلى تكليف ما لا يطاق، ولهذا هذا ما يمكنش يتصرف على ما يتصرفش وخجي المفاسد. وذلك مرفوع عن هذه الامه شنو التضييق والحرج وتكليف ما لا يطاق، فلا بد للانسان من ذلك، معناه فلا بد من هذا المباح او هذا المطلوب بالكلي او الجزئي لا بد منه، لكن مع الكف عما يستطاع الكف عنه. مثلا اذا العمل انت قط ذا بذل المجهود ما وقعش في المحرم، لا التجاره قباحه ياك انا نبذل المجهود دابا ما وقع شي حاجه، الزواج قبيح انا نعمل المجهود كذا، فلاح قباحه انا نعمل نبذل الطاقه ديالي دابا ما وقع شي حاجه ماشي هي هذه، وما سواهما فمعفو عنه. اما اذا وقع ونزال ما مثلا نقولوا حنا دابا التاجر ما يخلوش عن الغيبه، لا بدا يعرضوه للبنك ويعرضوه كذا كذا، اذا هو يعمل الطاقه ديالو وهذاك اللي يجي فوق الطاقه ديالك انت معفو عنه. مثلا الوظيفه التعليم او الوظيفه شي حاجه وداك في الجامع لا معرضك الفلوس ديالك يكون في البنك داك داك، اذا مزز منك انت ما يمكنش تصرح هذا الامر هذا، واخا تعرض من المفاسد اللي اذا عملت في الطاقه ديالك اللي تقدر له عملته واللي ما قدرش له شيء معفو عنه، لانه بحكم التبعيه، لان هذاك الشيء اللي جا ماشي بالاصاله، هذيك التبعيه هذاك اللي طرا واش بالاصاله ولا بالتبعيه؟ التبعيه لا بحكم الأصل. وقد وسطه الغزالي في كتاب الحلال والحرام من كتاب إحياء علوم الدين على وجه أخص من هذا، قال لك الإمام في الحلال والحرام تسمى بساط هذا الأمور، لأن يعني الموضوع هذا دستور، مثلا هاد التجارة تخلطت هذيك تخلطت كذا شنو نعمل؟ فإذا أخذ قضية عامة استمر، قال أو ليش أخص، فإن أخذ قضية عامة استمر والتعاطى. خصي واحد العمل المسام، وقد قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام بعدما ذكر جوازه، مثلا الإمام ابن العربي قال الحمام جائز شيء، ولكن قالوا لي هذا الحمام شطر عليه كذا وطرع عليه كذا وطرع عليه كذا وطرع عليه كذا، قال سيدي فالحمام دار يغلب فيها المنكر. يبداو الناس يعرفوا بعضهم، يقدر يجيب لها صوالح يقدر يجيب بحال هذا. قال فدخولها الى ان يكون حراما اقرب منه. قال الحرام هو اقرب من الدخول، قال ما يمشيش احسن. الى ان يكون حراما اقرب الى المكروه، شكون اختار؟ القرب الى الحرام اختار من القرب الى المكروه. فكيف ان يكون جائزا؟ قلنا اما الحمام موضع تداوي، هذا كذلك الطلب، طلب الاصل موضع تداوي وتطهر، فصار بمنزلة النهر. الحمام صار بحال الواد، نمشيو نغسلو فيها ونطهرو فيها. فإن المنكر قد غلب بكشف العورات وتظاهر المنكرات، فإن احتاج إلى ما أدخله ودفع المنكر عن بصره وسمعه ما أمكنه، وهو ظاهر في هذا المعنى. قال الإنسان لا احتاج إليه ليمشي ويدفع المنكر ما أمكن، مثلا يحاول ما يشوف شيء، يحاول الناس اللي مسؤولين عنهم يحيد عنهم بحال هذا. ولكن الحمد لله بالحمام في الزمن هذه ما كاينش، الناس كل شيء مغطي، حتى ما كانش يقول مثلا الفخ ديالو محل الخلاف. اما هيدا باش الذكر ديالو ظاهر هذه ما كايناش في الحمامات. والحكم الذي سبق تفصيله في الامور المشروعه بالاصل اذا ادى الاحتراز من المعارض المنكر للحرج، اما اذا لم يؤدي. هذا اللي قلنا اذا ادى الى الحرج الشرع ما يرفعوش، يرفعوني ما يرفعوش. هنا باش نفرقوا ما هو مطلوب بالاصاله ومطلوب بالتبعيه. معنى اذا كان مطلوب بالاصاله ما يتصرفاش، واخا يطرا عليه المفاسد ما يتصرفاش، ولكن اذا كان مطلوب بالتبعي يتصرفع. قال اما اذا لم يؤدي الى الحرج وكان في الامر المفروض مع ورود النهي سعه كسد الذرع في مساله نظر. هذا المحل اللي هضرنا عليه اذا كان ادى الى الحرج، اما اذا لم يؤدي الى الحرج وكان في الامر المفروض مع ورود النهي، مثلا هو المفروض ولكن جاء النهي عن سد الذرائع، لا ما نوقعوش الا تكون كذا كذا كذا، لا قال لك هذا محل خلاف اخر، اخر هذا ماشي هذا المحل. مثلا هذا الامر هذا ما اداش الى الحرج، ما كاين لا حرج لا والو، ولكن جاء فيه هو مطلوب ولكن جاء فيه سد الذرائع، لان لا عملنا هذه ماشي نوقف كذا. مثلا حفرت انت شي عين في الطريق، شي بيغ مطعم فلاني، عملت تجرى يحضروا لك كذا، ادى الى كذا كذا، هنا قال لك هذا محل نظر، مساله فيها نظر هذا، ويتجاذبان طرفان، فيها طلب سد الذريعه وطلب الامر فيها. قال لك هذا شو هو هذا؟ هذاك اللي هضرنا عليه اذا ادى الى الحرج، هذا اما اذا لم يؤدي الى الحرج وكان في الامر المفروض مع ورود النهي سعه. معنى كاين الامر المفروض وكاين النهي مع السعه في ذلك مع سد الذريعه. فمن اعتبر العارض، قال لك سيدي نسد الذريعه لان ما نعملوهوش في بيوع الاجل، قال اذا بيوع الاجل ما نعملوهاش واشباهها من الحيل، فقال بمنعها. علاش؟ تغليبا للعارض، سدا للذريعه. ومن اعتبر الاصل، قال سيدي الاصل المفروض كاينه، لم يسد الذرائع ما لم يبدو المنع صراحا تغليبا لجانبه. اما اذا ظهر الممنوع صريحا شو باش نغلبه؟ تغليبا لجانب الاصل المشروعي، ويدخل ايضا في مساله النظر بتعارض الاصل والغالبي. شنو الاصل؟ مثلا الاصل يقتضي هذا، نمشيو نصوت نصليو. السلام عليكم. شنو يقول هنايا هذا الامر هذا اذا كان هو مطلوب بالاصل وطرات مفاسد، هنا لا ماشي نزولوا لك الاصل باش نوقف الحاله، ما يمكنش. اذا شنو غنعملوا؟ غنتعاملوا على ديك الحاله هذه ونجتنبوا ما امكن، واذا وقع شي حاجه فوق التقدير معفو عنه. صافي. قال لك هذا اذا كانت ما الحرج، اما لما كانش الحرج والامر مفروض وطرا عليه نهي، هذاك قال لك ماشي يكون من باب سد الذريعه. هذاك سد الذريعه اللي يكون الامر يقول اياه، سد الذريعه يقول لا، اللي يكون تسمى الخلاف. مثلا نقولوا البيوع ماذا؟ مامور بها، لكن بيوع الاجل ماشي يؤدي الى غيبه، ها سد هنا سد منعوها باش ما نوقعوش في غيبه، هنا غيستجيبوا الامر. يمكن نرجعوا هذه يمكن نرجعوا هذه. واضح نعم سيدي. مثلا بيوع الاجل باش يؤدي بينها الى غيبه، اذا يمكن منعوها سد اللي قال هنا الامام رحمه الله اللي منعها اللي قال ممنوعه نظرا لديك المنكر الطارئ، واللي جوزها قال لك سيدي اعتبار الاصل. شنو اللي يكون هنا؟ قال لك هذا يرجع للقاعده المعروفه تعارض الاصل والغالب. الاصل هو البيع مشروع، الغالب هو انه غيبة تما. هذا كاين اش ماشي قد مثلا الطريق اللي يقولوا فيها العواول كذا كذا كذا، ولكن شي حاجه ما نشوفوش، طريقه معارضه للنجاسه ولكن شي حاجه ما نشوفوش. اذا الغالب هذا العيل نجسي ولكن النجاسه ما نشوفوش، فين الاصل هنايا؟ هي النجاسه ما نشوفوش، الطهاره، ولكن الغالب هو من هذا الموساخ وكذا وكذا وكذا. حاله قال الامام رحمه الله: واما اذا كان المباح مطلوب التركيب الكلي فيما تقدم، شنو كان المباح مطلوب الفعل بالكلي هو البيع والشراء والزواج وكذا وكذا، لا هذا ماشي يكون مطلوب بالتصرف معناه من الاصل ديالو متصرف، ولكن جاءت التوسعه طرأت عليه، التوسعه طرأت عليه وهنا جات المفاسد. اش باش نعملوا؟ قال منعوا هنا. علاش؟ لانه هو في الاصل ديالو ممنوع هذا، غنمنعوا هذا. وبحال المثال اللي يقول الامام رحمه الله: فلا يجوز لاحد ان يستمع للغناء. الغناء مباح ولكن هو في الاصل ديالو ممنوع هذا، هو اذا في الاصل ديالو مطلوب التصك بالكلي، هذا الامور المنكر الاغاني والفيسبوك وكذا، ولكن جاء لاجل الحفلات لاجل الزفاف لاجل كذا. جاء هنا هذا لاجل الزفاف، هذا طارئ. نعم طارئ، طرأ عليه المنكر، لا غنمنعه، ما عندوش شي توجيه. مثلا الاغاني الاصل ديالها هي حرام ياك، واخا، ولكن هذا الاصل ديالها حرام الله شرع، جاءت مطلوبه الفعلي ثانويا ماشي من الاصل، جات في الحفلات، جات في كذا، جات في الزفاف، جات في السفر، جات في كذا كذا كذا، في التسليات كذا كذا. هذه التسليات هذه ما بقاتش على اصلها، ولات فيها الخلطه، ولات فيها الغني، فيها الكيف، فيها كذا كذا كذا، لا هذه غنمنعوا هذه. هذه ما نقولش الا لا نعملوا ما وقعنا فيه معفو عنه. قال لا، قال الامام رحمه الله: فلا يجوز لاحد يستمع للغناء، وان قلنا انه مباح إذا حضره منكر أو كان في طريق، لأنه غير مطلوب في الفعل في نفسه، لأنه في الأصل مش مطلوب الفعل، ولا هو خادم لما هو مطلوب الفعل، ولكن إذا كان مطلوب الفعل وخادم من مطلوب هي وخيط رأى المنكر، خصنا نعملوا الاحتيار، نعملوا ذلك الإنسان قد التقدير. قال الإمام رحمه الله: فإن قيل قد حذر السلف من التلبس بما يجر إلى المفاسد وإن كان أصله مطلوبا بالكلي أو كان خادما. مثلا احنا على حسب القاعدة اللي شنو قلنا؟ إذا كان مطلوب بالكلي وخي يجي المفاسد من منعوهش. قال لك ولكن السلف منعوه. اش باش نقولوا في هذا الشيء هذا؟ عرفنا الموضوع شنو هو؟ مثلا إذا كان مطلوبا بالكلي وجات المفسدة منعوه؟ ما منعوهش. شنو غنعملوا؟ نحتاطوا ما أمكن. ما أمكن الإنسان يحتاط ما يوقعش في المنكر. وحتى لو وقع شي حاجه فوق الطاقه ديالو معفونا. هو اللي يقول لك الامام رحمه الله: هنا كاين اشياء هي مباحه بالاصلي ومطلوبه بالفعلي، ولكن السلف منعوها. معنا ضد هذا الشيء اللي قارناه فيما تقدم، واضح يا بابا؟ اسمع: وان كان اصله مطلوبا بالكلي او كان خادما للمطلوب فقد ترك بعضهم الجماعات. قال لك سيدي ما نصليوش في الجماعه، ما نتبعوش الجنائز واشبهها ما مطلوب الفعلي. قال لك لا، الجماعه ادى بها معنيش، فيها البدع، فيها كذا، فيها كذا، فيها كذا. مثلا نوصلوا نفوضوا في صلاه الجماعه، صلاه الجماعه مطلوبه بالفعل ولكن طرأ عليها البدع. مثلا الفقي مع انه اللي يصلي معك كيفاش النوم، الناس اللي يصلي معك كيفاش النوم، الجنازه مطلوبه بالفعل ولكن تشيع الجنازه ولا ما عادش فيها. اذا على هذه القاعده السابقه نتركوا صلاة الجنازة؟ لا لا لا لا ما تسكرش، لا تحتط ما أمكن، لا تسك صلاة الجماعة. أنا اللي يقول لك جاء عن سلف اللي حضر منا عليه الصلاة على وصية الصلاة، فصلاة الجماعة كيف النية؟ مطلوبة وباش بالكل مطلوبة الفعل، طرأ عليها مفاسد احتطوا ما أمكن، حاول تجنب انت داك الشيء اللي فيها البدع وداك الشيء اجنبوا. هنا اذا هذه القاعده يد. ولكن جاء السلف قال لك لا ما نمشوش للجماعه، نمشيو لشي جبل نسكنوا، نمشيو لنصلي الجماعه. مثلا صلاة الجنازة، هذه صلاة الجنازة مطلوبة بالفعل بالكل، اختلطت في هذه عملوا كذا عملوا كذا عملوا كذا عملوا كذا عملوا كذا كذا، احنا الشرع القائل السابقة لا اختلط ما امكن، لا جاء عن السلف منعوها، معنى ما جاء عن السلف لنقضنا هذا الشيء قارناه لها. إذا شنو الأصل اللي قارنا؟ إذا كان مطلوبا بالفعل وإن طرأ الفساد فنحسط ما أمكن، ولكن إذا كان مطلوب متسقي مطلوب متسقي بالأصل وأباحه الشرع لكذا ثم طرأ الفساد ممنوع. هنا السلف الصالح ما ما ما ما في القسم الأول منع، معناه مقصود يمنع. قال الإمام فإن قيل قد حذر السلف من السلف بما يشوء من فاسد وإن كان أصله مطلوبا من الكل أو خادما المطلوب فقد صمد من جماعات، من صلاة الجماعة واتباع الجنازة وأشبه ما هو مطلوب شرعا، وحض كثير من ذلك على ترك التزوج. قال ما زوجوه شيء، معنى الزواج ماله مطلوب بالكل، مطلوب بالكل، مطلوب هو مطلوب بالكل مباح بالجزئي، هو مطلوب بالكل مباح بالجزئي. كذلك كسب العيال ما نعملوش العواول، مع ان كسب الاول مطلوب بالكل مباح بالجزئي. لما دخل هذه الاشياء وسبعها من المنكرات والمحرمات، ولات مثلا صلاة الجنازة معك في النيف فيها صلاة الجنازة فيها كذا كذا، فيها الزواج ولا فيها الزواج عراقيل، ما عادش مش يعمل لك الاول ما عادش انه يخرجوا غير ولاد الحرام يسبوا الدين غير كذا على هذه الام. واش اعتمدوا على هذا مثل هذا الحديث، يوشك ان يكون خير مال مسلم غلم يتبعه به شعاف الجبال، شعاف الجبال هي من اصول الجبال طلع غزو ومواقع القطر، المواقع اللي يطيح فيها الشتاء يفيه بدينه من الفتن. معنى اذا هذا اعتماد، معنى اذا ما حضرش الجماعه ما صليش كذا ما نعملش كذا كذا، هل حد يقول هذا؟ معنى هذا اشكال على هذه القاعده ولا واخا. وسائر ما جاء في طلب العزله وهي متضمنه لترك كثير مما هو مطلوب بالكلي او بالجزئي ندما او جمل. قال لك كما جاءت العزله، اذا هذه العزله هذه كلها تجي ضد ما هو مطلوب به بالفعل كلا او جزءان، اما هو مطلوب الاصل او خادم لما هو مطلوب الاصل، فكيف بالبوح اذا كان هذا في المطلوب ما بالك اذا كان المباح؟ معنى جاهد المنع هذا فين؟ في وهو مطلوب، اما اذا كان مباح من باب الاولى خصو من سوقه. فالجواب عن هذا ان هذا المعنى لا يغلب شيء. قال لك هذا ما يغلبش. علاش ما يغلبش؟ احدهما أن إن تكلمنا في جواز المخالطة في طلب الحاجات الضرورية وغيرها، وكذلك تخوها جائز، فمن عمل على أحد الجزئين فلا حرج عليه. إحنا إنما تكلمنا في جواز الخلطة في طلب الحاجات الضرورية، الحاجة اللي ضرورية أو كذا، إحنا نتكلم على هذه. وكذلك تركها معنى طلب الحاجات أو تركها جائز، فمن عمل على أحد الجائزين فلا حرج عليه. معنى إذا عمل واحد حاجة جيزة ما يكونش عليه الحاجة. والثاني هذا الجواب الأول، والثاني أن ما وقع التحذير فيه وما فعل السلف من ذلك إنما هو بناء على معارض أقوى في اجتهادهم. قال لك مثلا هما اجتهدوا وقالوا كاين واحد المعارض قوي من هذا، معنى هذا صلاة الجماعة وهذا الفرار من الدين، قال لك لا الفرار من الدين أقوى من هذا صلاة الجماعة، معنى كأنه جوج المصلحات، مصلحة صلاة الجماعة والمصلحة بالفرار من الدين، رجحوا الفرار من الدين. قال الإمام رحمه الله كالفرار من الفتن فإنها في الغالب قادحة في أصول الضروريات، لأن الفتن غالبا تقدح في الضروريات ديال الدين، أما ترك صلاة الجماعة ما تقدحش شيء، مثلا نقولوا غير سنة، أما الفتن تقضي عليه مغرم. إذا شكون أحسن، واش نترك صلاة الجماعة ونحافظ على الضروريات أو نحافظ على صلاة الجماعة ونتسهل في الضروريات؟ هذا هو يقول كفي تاني في السفك الدماء. يعني ممكن ندخل في الجزئية حتى البر بالوالدين، نعم البر بالوالدين يعني وملازمة الوالدين يعني حال هذا الشيء، هذا غير مثال يجي بحال إذا يقدر يجي الوالدين ويكون فيها هذا الصغار، مثلا الجلوس ديالك مع الوالدين ما عرفش باش يأدي كذا كذا كذا، إن كان سبب شي سكور شي جهة ولبقى تصغض لهم أو تغسل لهم أو لا بحال شي هذه. ولكن هذيك الإنسان هذه الأمور صعيبة ماشي غير يديها على وطيف، فهمتي؟ هذه الأمور هذه صعيبة بزاف، راه خصو يكون شي هاد قوي فيها. دابا هو يقول لك أنا هنا مثلا هذا من اللي مشاو رؤوس شافعي عاجل فهو من الفتن، هذه الفتن اللي وقعنا فيها شنو يقدر نوقع فيها؟ سفك الدماء وقع فيها كذا كذا، تصك الجماعة شنو ضيعنا حنايا؟ الجماعة الجماعة فيها خلاف، مثلا السنة. إذا حنايا ضيعنا السنة باش ما نوقفوش في المنكرات سلك الدماء والقتل قبل بحال هذه. إذا هنا هذا راجح، هذا هو اللي بقول. قال الكسر من بين المسلمين في الباطن أو للإشكال الواقع عند التعارض بين المصلحة الخاصة بتلبس المنكرات مع المفسدة المنجرة بسبب ذلك المنكرات. قالك أو هنا باش يكون هنايا بين المصلحة الحاصلة بتلبس المنكرات مع المفسدة المنجرة بسبب. هنا ماشي يكون فحط مصلحة مفسدة، خصنا نوزنوا بيناتهم. مثلا المصلحة فصل الجماعة تلبست بالمفسدة، قالك هنا يكون هذه الطريقة هذه عاوتاني. أو للإشكال الواقع في عند التعارض بين المصلحة الحاجة حاصلة باش حصلت بتلبس المنكرات. مثلا احنا صلينا جماعة كاين مصلحة كاين، ولكن تلبسنا بالمنكرات، تلبسنا بشي منكر ديال الصلاة، بشي بدعة، بشي حدا بحال مع المفسدة المنجرة باسم مع هذا المنكر هذا اللي ماشي وقع، ماشي شي مفسدة، هو وقعنا في المنكر عاد غنجر عليه شي مفسدة أخرى. قل أو ترك ورع يحمل تصوره على المتورع على نفسه مشقة يتحملها، أو ترك ورع هذا ترك الورع إيش مش يحمل المتورع على نفسه مشقة يتحملها، أو مثلا هذا الشيء اللي عملناه من باب الورع تركنا هذا الورع، هذا الورع شنو تركنا؟ تركنا واحد ما نتحملنا واحد المشقة اللي يقول لك أسئلين نتحملنا نتحمل هذه المشقة نصبغ لأجلها. والمشقة تختلف، يعني مشقة ماشي في درجة واحدة، تختلف على حسب كما تقدم في كتاب. فكل هذا لا يقدح في مقصودنا على حال. شو المقصود هو على أن إذا كان مطلوبا بالفي وتركنا في المسد يبقى مشروع. هذا الجزئية اللي جات عن السلف فيها الأجوبة هي هذه، إما هذا مع شنو، وإما هذا عنده إشكال، وإما تعرض له شيء مصلحة مفسدة أشاد أو مصلحة كذا كذا عليه. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني شنو؟ الأصل الأول قلنا هذا البحث السابق، واش البحث هذا غير فكري جدلي أو لا يترتب عليه أحكام فقهية؟ شنو أحكام فقهية؟ هو ما يجوزنا أن نخرج منه وما لا يجوز أن نخرج منه. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني هو قال الفرق بين ما ينقلب بالنية من المباحة وما لا ينقلب. إحنا بهذه الطريقة غنفهمو كاين شي حاجة بالنية لا نقلب وكاين حاجة ما نقلبش. إحنا بهذه الطريقة غنعرفو هذا معنى إذا كان ما هو مقصود بالأصل كذا كذا ينقلب ولا ما كاينش ما ينقلبش. إحنا بهذه الطريقة السابقة غنعرفو مثلا مباح ينقلب، كاين مباح ما ينقلبش بالنية. مثلا هو مباح ولكن تلزم به كذا يولي عبادة. كاين مباح ما ينقلبش، حنا بديك الطريقة السابقة ما هو مطلوب أصلا وتبعا غنفهمو هذا. وذلك أن ما كان من المباحات خادما لمأمور به تصور فيه أن ينقلب إليه. قال لك ما يكون هو مباح ويكون خادم للعبادات، ما له هذا؟ ينقلب. مثلا أكل، زواج، نكاح، وقع، هذه المسائل ماذا؟ مباحة. مباحة ولكن هذا انقلب. علاش؟ لأن هذا يخدم الواجب، لأن الزواج يخدم كذا العفة ويخدم ويخدم مثلا الأكل يخدم القوة باش نصلي وهكذا. قال بين المتناول قال تاتسو في إقامة ما هو ضروري لا فرق في ذلك بين في رتبة العليا من اللذة والطيب وبين ما ليس كذلك. هذه المسائل هذه الأكل والطعام هذا الضوء سواء كان في رتبة العالية من اللذة ونقص المهم ما هو غير هو طريقة للمقصود، هو الطريقة المقصود سواء كان في الرتبة العالية من اللذة أو لا ناقص. مثلا نقولوا الجماع أو درجة عالية في هذا النوع من المأكلة درجة خفيفة لو خيبون كيف ما دام هو كان طريقة للمقصود راه ينقال سواء كان في الدرجة العليا من اللذة قولوا كالجماعي مثلا أو في الدرجة ناقصة شوية ومع ذلك ينقلب. قال وليس بينهما تفاوت يعتد به إلا في أخذه من جهة الحظ أو من جهة الخطاب الشرعي. قال لك ما كاينش الفرق بينهما، هو من جهة الحظ ومن جهة الخطاب الشرعي. لأنه إذا أخذ من جهة الحظ يكون مباحا ولكن من جهة الطلب الشرعي يكون مطلوب. مثلا أنت تأخذ هذا حظا لنفسك، معنى حق لنفسك تتمتع به، لا هذا أنا ذا نعمله لأجل الطلب الشرعي. مثلا نقول أنا ذا ناكل، علاش ناكل؟ يتقوى الطعام. لا ذا ناكل حظ النفس، ولكن عشان نصلي طلب شرعي. هذا وهذا هذا فيه هذا ولكن التهذيب يقدر يكون فيه الثواب واخا يكون واحد الاثنين يقدر يكون لانه ينقلب لانه طريقا لهذا قال لك ولهذا الامام قال لك لا فرق بين ما هو فيه حظ نفسي كالاكل والجماعي او ما فيهش حظ نفسي حظ نفسي هو تستفد نفسك ما فيه شيء الحظ تاع مثلا العمره الصيام هذه ما فيهاش حظ النفس فيها الطلب الشرعي ومع ذلك يقدر هذه فيها النيه فيها الثواب وهذه فيها النيه فيها الثواب كل شيء الثواب قال الامام رحمه الله واذا اخذ من جهه الاذن الشرعي يكون خادما للمطلوب فهو المطلوب بالكلي فاذا اخذ من جهه الاذن الشرعي حنا مش نخوضوا على ان الشرع اذن فيه شو يولي مثلا هذه المكله خدناها من جهه الاذن الشرعي لانه يخدم المطلوب الشرعي ماشي يولي هو وسيله للعباده وسيله وطلبه بالقصد الأول وهذا التقسيم قد مر بيانه في كتاب الأحكام فإذا ثبت هذا صح في المباح ما هو خادم انقلابه وما ليس خادم أنا قال لك إذا فهمنا هذا إذا نفهمه كين المباح الذي ينقلب كين المباح الذي لا ينقلبش لكن هو خادم للمطلوب الشرعي ماله ينقلب واللي ماشي خادم لا ينقلب, لا ينقلب. وأما إذا كان خادم للمطلوب وأما إذا كان خادما لمطلوب التركي شوف هو خادما لمطلوب التركي مثلا اللاعب له شوف اللاعب الغناء واللاعب هذا نيش خادم لمطلوب التركي حنا خصنا لان التصك خصنا ما نغنيوش التصك خصنا ما نلعبوش هذا بدي يخدم واش خادم للمطلوب الفعلي او خادم للمطلوب الذاتي مثلا في حل البيع والزواج والمكلة والشرب هذا خادم للمطلوب الفعلي لهذا خادم للمطلوب الذاتي فانه لا يصح اخذه من جهه الاذن الشرعي معنى انا ماشي نعمل الغناء ننوي كذا كذا قال لك الاول نقول انا ماشي نغني وننوي التسليه لا قال لك والو انا ماشي نجري وكذا وكذا وننوي كذا كذا لك لا القضيه ديال الاكل هي لأن هذاك مطلوب خادم لمطلوب الفعل معنى الأكل أنا ننوي باش نتقوى على كذا هذا النوي هذاك ينقلب هذاك ينقلب ولكن هذاك مطلوب التسقي ما ينقلبش قال لك لأنه في الأصل ديالو ماشي خادما لمطلوب الفعل خادم لمطلوب التسقي قال لأنه في أصله منهي عنه ومطلوب التسقي فلم يبقى إلا أخذه من جهة الحظ قال لك عنده هذاك جهة الحظ عنده غير التسلية عنده غير الشهوة ما عندوش جهة أخرى بخلاف المكلة والشرب والجماع عند جهة أخرى وإذا أخذ من جهة الحظ فليس طاعة فلم يصح في أن ينقلب ينقلب ولا ما ينقلبش ما ينقلبش إذا الإمام دي قعدنا هذه القاعدة مهمة شنو هو الحاجة اللي لا نقلب والحاجة اللي ما نقلبش باش غنعرفوها بالبحث السابق البحث السابق اللي مطلوب بالأصالة فليس طاعة القلب فليس اللاعب مثلا من خدمة المطلوب كالأكل الطيبات وشربه قال لك اللاعب ماشي هو أكل الطيبات لأن يعني أكل الطيبات وأكل هذا النكاح وذلك شيء هذا تتمتع به النفس ولكن هو خادم المطلوب هذا فيه ينقلب معنى لنويت عبادة ينقلب عبادته وشربها داخل في معنى في جنس الضروريات لأنه فيه يدخل هذا في جنس الضروريات لأن لما كنا شيء نضيعه وما ضر بها بخلاف اللاعب فإنه داخل في المعنى في جنس ما هو ضد لها لأن هذه الأغاني والمباحات ماشي الأغاني واللهو ولا فيش من داخل هذا واش هو فيما هو مطلوب أو لا فهو ضد المطلوب وحاصل هذا المباح أنه مما لا حرج فيه خاصة لا أنه مخير فيه كالمباح حقيقة هذا المباح هذا هو لا حرج فيه خاصة لا أنه مخير فيه كالمباح حقيقة وقد مر بيان ذلك في المسألة الرابعة من المباح كاين المباح الذي يكون ماله ما فيهش الحرج ولكن كاين المباح الذي يكون خير فيه من هذا وهذا كذا هذا لا حرج فيه قال لك هذا كاين فرق بين المتقدم ما لا حرج فيه شنو معنى لا حرج فيه هي لا إثم فيه ولكن يقدر أحسن ما تعملوش فهمنا؟ كاين مثلا المباح لا حرج فيه، مثلا نقولوا الجري واللهو واللاعب والغناء وكذا لا حرج فيه. ولكن ماشي فعله وعدمه على حد سواء. واش فعله وعدمه على حد سواء؟ لا ما تفعلش حساب. بخلاف مثلا المحكة التجارة لا فعله هو هذا من ديك المخير به هذاك من ديك المخير به اذا كاين الفرق معنا اللي بغي يقول لك المباح الذي لا حرج فيه ما ينقلبش والمباح اللي مخير ينقلب وعلى هذا الاصل تخرج مساله السماع المباح شنو المساله المباح السماع هذا السماع ديال الغناء السماع هذا على هذا غنشوفوها العضوه على هذا الميزان هذا السماع المباح غنخرجوه هنا واش هو ينقلب من قلب شيء واش فيه شي حاجه ربما نقول لها النفس ثلاث كذا بالشوق بالله قال لك انا غنعرضوا هذا الشيء هذا السماع هذا حتى هو غيتعرض في هذا السماع المباح حتى هو غيتعرض واش معنى يقدر يكون فيه ثور ما يكونش فيه ثور قال فان من الناس من يقول انه ينقلب القصد طاعه السماع المباح واذا عرض على هذا الاصل بين انه لا يمكن ان ينقلب بالقصد طاعه الامام الشاطبي يقول لك لا ما ينقلبش يمكن الامام الغزالي يقول لك ينقلب لان النظر الغزالي او نظره اخرى عنه يمكن يقول لك مثلا السماء لانه في الشوق بالله في كذا وفي كذا ينقلب الامام هذا يقول لك لا هو القصد ديالو ماشي من ديك النوع هذا ما ينقلبش بحال هكا قال لك هنا اللي تصعرض هذه القضيه ديال السماء سي عباد الشاطبي واذا عرض على هذا الاصل هذيك العباره هذيك الاختصار ضعف ما كاينش شاطبي عنده هذه العباره كيفنو شاطبي عنده واذا عرض هذا على الاصل تبين الحق تبين الحق تبين الحق فيه واش كتب يمكن هذا توسع دابا هذا عنده وعلى هذا الاصل تخرج مساله السماع المباح فان من الناس من يقول انه ينقلب القصد طاعه واذا عرض على هذا الاصل تبين انه لا يمكن ان ينقلب. هي عباره الشاطبي كلها كما هي عباره الشاطبي عنده اختصر انه اذا عرض على هذا الاصل تبين الحق ان شاء الله. الاصل الثالث بيان وجه دعاء النبي لأناس بكثرة الماء مع علمه بسوء عاقبته. مثلا المال عنده واحد العاقبة سيئة ولكن كاين النبي دعا له بالمال قال لك هذا توا نخدمه هنا معنى المال يمكن يكون عنده عاقبة سيئة مثلا يوقع في غيبة يوقع في كذا يقدر في الطغيان يوقع في قهر ولكن كاين الناس اللي دعا غنعرضوا على هذه الطريقة السابقة مع علمه بسوء عاقبتهم كقوله ثعلبة قليل يؤدي تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه عن أبي أمامة باب كذا إلى آخره قال ثم دعا له بعد ذلك فيقول القائل إذا كان يعلم أن كثرة المال يضر فلما دعا له مثلا النبي عرف بأن المال غيضره علاش دعا له بالمال معنى كأن النبي مش يعاون على هذا المعاصي إشكال كيف شنو؟ معنى النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص هذا السيد هذا يمكن النبي عارف الحالة دياله مش تكون نفلة وقال له هكذا قليل تؤدي شكره ومع ذلك الدعاء وجواب هذا راجع إلى ما تقدم من أن دعاءه له إنما هو من جهة أصل الإباحة في الاكتساب أو أصل الطلب لأن هذا المال وهذه التجارة من ناحية الاكتساب مباح ويقدر يكون مطلوبا طلبا كليا إذا جان هذا الباب هذا لأن الاكتساب والتجارة والمشروع وكذا وكذا من ناحية الأصل مطلوب إذا النبي من هذا الباب هذا فلا إشكال في دعائه عليه الصلاة وله ومثله في التحذير من فتنة المال مع أصل مشروعية الاكتساب إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض إن هذه المال خضرة حلوة وقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا أن من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وهو قليل ما هو قال الأكثرين في الدنيا هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا معنى صدقنا وصدقنا وعمل هنا وعمل هنا وعمل هنا هذا مال قليل في الوجود اعمل هيدا وعمل هيدا وعمل هيدا أعطان هذا وأعطان هذا وعمل المشروع الفلاني وعمل الخير مطاع الفلاني قال لك هذا قليل ما هو وما أشبه ذلك مما أشار به إلى التحذير من فتنة المال قال لك عدة أشياء اللي حظك ولكن النبي ما منعش الأصل منع الأصل وما منعش ولم يهن أصل الاكتساب المؤدي إلى ذلك ولا عن الزائد على ما فوق الكفاية جوج الحاجات النبي ما نهاش عن أصل الاكتساب وما قالوش لا لا لا ما تزيدش فوق مليون عن الاكتساب لا توسع ما كاين مشكل ولكن النبي حذر من العاقبة دابي فتنة معنى إذا الزائد عن الكفاية لضبطنا يضر لم يضرش واصل الاكتساب يضر ما يضرش. قال بناء على أن الأصل المقصود في المشرع المطلوب، وإنما الاكتساب خادم لذلك المطلوب، المقصود هو المال ياك باش ننتفعوا، ولكن الاكتساب وسيلة إليه بهذا الحق. قال فلذلك كان الاكتساب من أصله حلال إذا رعيت فيه شروطه، وكان صاحبه غنيا أو فقيرا فلم يخرج النهي عن الإسراف. مثلا سواء كان صاحب الاكتساب غنيا أو فقيرا ما كاين حتى مشكل، فلم يخرجه النهي عن الإسراف فيه عن كونه مطلوبا في الأصل، ولكن هو ذلك النهي ما خرجوش عن الإسراف إلى الإسراف. أما إذا خرجوا عن الإسراف عن كونه مطلوبا معنى الإسراف خرجوا عن الإطلاق الذي يولي قضية أخرى منهي عنه، لأن الطلب أصلي والنهي تبعي. فين النهي طلبي؟ هو الاكتساب. وفين النهي تبعي؟ الإسراف، فالإسراف تبعي. فلم يتعارض، شنو فلم يتعارض؟ لأن الأمر الأصلي هو الاكتساب والنهي تبعي، فالعبرة بالأصل، فالأصل مقدم. نعم. قال ولأجل هذا ترك النبي أصحابه يعملون في جميع ما يحتاجون إليه في دنياهم. النبي ما قالوش ما تعملوش فيما يستعينوا، وهذا ظاهر من هذه القاعدة. المسألة 16، قد تقدم أن الأوامر والنواهي في التأكيد ليست على رتبة واحدة، هذه واضحة. واش الأمر في درجة واحدة؟ معنى السيد الذي لامس المرأة هو اللي غير قبله، اللي قبله زايد، والسيد اللي قبله هو اللي ماشي يدم من عنده ربما زايد، والسيد اللي ماشي يتخلى بها. إذن في المناهي فشي درجة واحدة؟ نعم متفاوتة. وكذلك المطالب بالفعل؟ نعم كذلك. وإنما هي بحسب تفاوت المصالح الناشئة، بحسب درجة الإصلاح، معنى على حسب المصلحة زيادة الطلب، وعلى حسب المفسدة زيادة النهي. عن الشنب والشن والمفاسد الناشئة عن مخالفة ذلك، وعلى التقدير يتصور انقسام الاقتضاء إلى أربعة أقسام. معنى على هذا الاقتضاء بالمصلحة شنو عندنا؟ عندنا الواجب، وعندنا المندوب، وعندنا الحرام، وعندنا المكروه. لو كان المصلحة في درجة واحدة اش غيكون عندنا الواجب والمندوب؟ غيكون عندنا غير الواجب. ولكن عندنا المفاسد درجة واحدة، علاش غيكون عندنا الكبائر والصغائر ويكون عندنا المكروه والحرام؟ يقولوا لا، السبب اللي انقسم الطلب الى اربعة اقسام التفاوت في المصلحة والمفسدة. وهناك اعتبار اخر ينظر فيه اصحابه الى مجرد الاقتداء فيجعلون الحكم تابعا له. كاين الناس اللي ينظروا الى مجرد الاقتضاء، غير الاقتضاء فقط، ما ينظروش الى تفاوت الاقتضاء. كاين الناس عندهم النظره النيه شنو؟ غير الاقتضاء فقط، لا هذا مطلوب او هذا ماذون فيه، صافي هذا ماذون فيه، هذا ماذون فيه، ليجعلوا يقدر كل شيء في درجه واحده، ما ينظروش للتفاوت. هذا منهي عنه، ما ينظروش للتفاوت، هذا حرام هذا مكروه، لا منهي عنه منهي عنه. هما الصوفيه اللي مشي يعملوا هذه الطريقه هذه، لأن كاين الناس اللي ماشي نظروش للدرجة ديال المصلحة، لا، لأنه تسمى الاقتضاء. قال لك سيدي هذا الشرع أذن فيه، كل شيء خصنا نتقاربوا به من الله، هذا نهى عنه، كل شيء خصنا نبتعدوا عنه، ما يبقاش عندنا الفرق بين المكروه وبين الحرام. قال الإمام وليس الاقتضاء إلا وجهان، باش يكون عندنا اقتضاء الفعل اقتضاء الصدق، ما فيه اقتضاء الفعل فعل واجب ولا مندوب، درجة كان له درجة واحدة من البلد، وتصك كذلك. فلا فرق بين اقتضاء على واجب ولا بين مكروه ومحرم، وهذا الاعتبار جرى عليه ارباب الاحوال من الصوفيه. هنا باش نعرف شوف هذا البحث كامل، الامام هذا ما يضربش التصوف في زيرو، الذي وجه كذا تقدم ابحاث كبيره نقدر، ولهذا هو ربما واحد النقل عنه اللي يقول هو كان عازم باش يمشي في التصوف. شنو مثلا الامام هذا ليش كاين شي ناس هاد السلفين الجدد يبداو يقولوا هو واش شحال واحد للزمن بهذا رد عليهم بهذا الكتاب بنفس هذا اسمع قال ارباب الاحوال من الصوفيه ومن حذا من نحوهم ممن طرح مطالب الدنيا جمله واخذ بالحزم والعزم في سلوك طريق الاخره، اذ لم يفرقوا بين واجب والمندوب في العمل بهما، هذا مشروع مشروع خصنا نعملوا، ولا بين مكروه في ترك العمل بهما، بل ربما اطلق بعضهم على ان المندوب واجب على السالف كاين شي واحد يقول لك لا السالك واجب عليه هذا كاينش منه، وعلى ان المكروه على السالك محرم عليه ما كاينش المكروه محرم عليه. وهؤلاء هم الذين عدوا المباحات من قبيل وهم خاص، قال لك المباحات هذا غير وصف الدين، يعني كل شيء واجب، كل شيء مطلوب، كل شيء واجب. المباحه مثلا الزواج وداك مثلا بحال داك الاستغتاح وداك تا قال لك هذيك رخصه، هذيك ماشي مشروع من الاصل، هذيك رخصه هذيك. كما قدم بيانه في احكام الرخصات قدم هذه التوجيهات هذه. واذا وانما اخذوا هذا الماخذ من طريقتين، ما يجنب هذا الماخذ هذا باش عملوا هذا الدليل، من جهه النظر الى الامر، هما ما نظروش للمصلحه، شكون امر وشكون نهى؟ لكن امر قال لك الامر تطيعوا تطيعوا كذا كذا، مثلا المعصي المنهي عنه كله عنده كذا. واش نظرون للمأمور والمنهي او للامر والنهي؟ امر والنهي. فالاقتضاء طلب الفعل طلب التصرف مخالف للمقصود مخالف للامر، وذلك قبيح شرعا، معنى تخالف المندوبه خالفت الشرع، وتخالف المكروه وقعت فيه خالفت الشرع. وليس نظرهم هذا فيما يترتب على المخالفه من ذم او عقاب، بل نظرهم الى موجات الامر. احنا ما نظرونش واش تم الدم او ما تماش، لا تم الامر، الامر يقول هذا منهي عنه او هذا الامر يقول مامور به، حتى لو كان الامر غير جازمين. ومن هؤلاء من بالغ في الحكم بهذا الاعتبار حتى لم يفرق بين الكبائر والصغائر من المخالفات. يعني قال لك لا سيدي ما كاينش ما عندناش الصغيره، جات بجمع جوامع العباره هذه. قال لك واش الحرمه الله مع الصغيره؟ معصية الله مع صغيرة. وعد كل مخالفة كبيرة، وهذا رأي الجوين. الجوين كل شيء كبير، كل شيء كبير. ما كاين شيء. في الإرشاد فإنه لم يرى الانقسام إلى الصغائر بالنسبة إلى مخالف الأمر، وإنما صح عنده الانقسام بالنسبة إلى المخالفة في أنفسها، مع قطع النظر عن الأمر والنهي. وإنما صح عنده الانقسام بالنسبة إلى المخالفة مع قطع النظر عن الأمر، وما رآه يصح في هذا الاعتبار. هذا الوجه الاول. شنو السبب اللي جعلوا كل شيء درجه واحده؟ الامر والنهي. التوجيه الثاني من جهه معنى الامر والنهي، ولو اعتبرت ان النظر الى تقارب مقتضى في امتثال واجتناب من حيث هي تقتضي التقارب في المجال، هنا نظروا قضيه الامر شنو المقصود منه؟ التقارب، والتقارب كله في درجه واحده، تقارب الله المندوب الواجب كيف كيف. انه شنو المقصود منه؟ الابتعاد، لا ما كاينش الفرق بين هذا، التقارب وعدم القرب. قال لا فرق بين ما هو واجب وما هو مندوب، لان الجميع يقتضي خصنا نتقاربوا، الشرع يقول خصنا نتقاربوا الله، معنى كما نتقارب الواجب نتقارب المندوب. كما ان المخالفه شنو تقتضي؟ واش التقارب ضد التقارب؟ معنى ما تقاربش، ابتعد. فلا فرق بين المكروه والمحرم، لان الجميع يقتضي نقيض القرب، وهو اما البعد واما الوقوف عن زياده القرب. مثلا هذا اما مشي بعدك، معنى اما مشي بعدك او لا يوقفك ما تزيدش القرب. مثلا عملنا المعصيه اش باش يعمل لي؟ يبعدني. مثلا نقولوا انا عملت غير المكروه، المكروه ما مش يعمل ليش المعصيه، ولكن وقفني عن زياده القرب، ما خلانيش نتقارب، وانا خصني نزيد التقارب. فاذا زياده التقارب خصني تجعلني نترك المكروه. والتمادي في القرب هو المطلوب، هذاك المطلوب. فحصل من تلك ان الجميع على مرتبه واحده في قصد التقاوم وهم من بعد. معنى اذا المناهي شنو المقصود منا؟ الهرب من البعد، والمقصود من الاوامر القرب. اذا ما كاينش الفرق بين الواجب والمندوب وما كاينش الفرق منها. هذا النظر شنو من الطريقين، فين هذا؟ ايه النظر الى القصدين، النظر اخر الى ما تضمنته الاوامر من جلب المصالح ودرء المفاسد عند الامتثال، وضد ذلك عند المخالفة. حنا غنظروا ما تضمنت الأوامر من جلب الأوامر، شنو تتضمن؟ والنواهي درء المفاسد. فإنه لما ثبت أن الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد لم يكن عند صاحب هذا فهو من الواجب، يعني الشريعة علاش جات؟ أن المصلحة هي في الأوامر والمفسدة في النواهي. إحنا ما عندناش التفاوت في المصلحة، عندنا المصلحة وصافي. هذا ما مش بقاوش يعملوا تفاوت في المصلحة، ياك مثلا الأوامر والمندوبات عند المصالح، حنا إذا المصلحة خصني نضيعوها. المناهي سواء كانت المكروه عند تحقيق المفاسد، حنا المفسد خصنا نبعدوا عنها. فإذا كنا خصنا نبعدوا عن المفاسد ونحقوا المصالح، يبقى لنا شي تفاوت بين هذا وهذا ولا ما يبقى لنا شي؟ مقاتل التصرف. المقصود هو الحق والمصالح سواء كان واجبا ولا مندوبا. فرق بين الواجب والمندوب في جلب المصلحة ولا بين المحرم والمكروه في ضرب مثلا. وأيضا فإنه لما كان حصول المندوبات مكملة للواجبات. يقول لك السيدي المقصود من المندوبات شنو هو؟ معناه إذا ما عملناش المندوبات إذا النقص في الواجب. والمقصود من المكروهات شنو هو؟ لأن المكروهات مالا غائضا للمحرمات. طريقة المكروه مالا هي؟ هي السبب. وإذا لو وقعت أنت في هذا الغائض نوقع في المحرم. رجع الأمر إلى كون الواجبات لا تتحقق على وجهها الكامل إلا بالمندوبات. معنى إذا في نظر هؤلاء أصبح مثلا الواجبات هي الكامل ياك وشكون غيكملها؟ المندوبات. معنى إذا ما عملناش المندوبات نقصنا الواجبات. نقصنا الواجبات الواجبات ما عندناش عندنا خلل في الواجبات. مثلا المحرمات هي البعد لا عملنا المكروهات إذا قبطنا الطريق باش نوصلوا للمحرمات. شكون مشي وصلنا للمحرمات؟ المكروهات. لا هي خاصة نسدوا هذا الباب. فكذا الافتقار المندوب كالمضطر في أداء الواجبات فزاحمت المندوبات الواجبات في هذا الوجه. فصارت المندوبات كالمضطر إليه في أداء الواجبات. مثلا صبر أنا عندي المندوب أنا مضطر إليه باش نأدي الواجبات. معنى لما عملتش المندوبات مش تحققليش الواجبات. فزاحمت المندوبة الواجب على هذا الوجه من الافتقار فحكم عليها شنو مش نحكم عليها؟ بحكم واحد. شنو حكم واحد؟ كل شيء واجب لأنه فيه تتحقق الواجبات. وعلى هذا الترتيب ينظر في المكروهات مع المحرمات لأن هذه المحرمات هذه هي المعيدة. شنو اللي الطريق ديالها؟ هي المكروهات. إذا لو وقعت في الطريق أنت وقعت باش نبعد على هذا خاصنا نسير المكروهات. حتى قيل المعاصي بريد الكفر قال حتى وأنسا بها فإن الأنس بمخالفة ما يجب مقتضى العادة الأنس بما فوقها لأن الإنسان ماشي يتأنس بالمخالفة ما يجب مقتضى العادة الأنس بما فوقها حتى قيل المعاصي ما له مثلا تأنس بالمكروه أيضا في الحقيقة هذا تأنس بالمحرم لأن هذاك مش وصلك للمحرم حتى قيل إن المعاصي بريد معناه هو الطريق البريد الذي وصل الغسائل كلا برهان على قلوبهم بما كانوا يكسبون وتفسيره في الحديث إن النظر إذا العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا نزعه الصفر وتاب سقيل قلبه وإن عاد زيد حتى يغلو قلبه وهو أغنان واضحة الحال مبين إنما تقرب إلى عبدي إنه من الحديد يعمل فمن اتقى الشبهات سبق الذين هو عرضه ألا وإن لكل حامل محارمه ألا إن محارمه وفي قسم الامتثال وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مبتغته وما زال عبدي يتخلي من النوافل مثلا الحديد يبين لك بأن المكروهات أو المخالفات الصغيرة توصل إلى المكروه الكبير والمندوبات مثلا المسائل الصغيرة توصل إلى الواجبات النظر إلى مقابلة النعمة هذه النظرة أخرى إذا النظرة الأولى ليش نظر إلى قصد التقرب النظرة الثانية إلى ما تضمنه من مجال المصالح هنا نظرة أخرى هو الشكر الغاية من الطاعة شنو هو الشكر إذا ما كاينش فرق بين المندوب وكذا كل شيء شكر وشنو الغاية من المناهي لأن باش ما نكفرش النعمة إذا ما كاينش فرق بين هذا وهذا معنى إما شكر وإما كفر إما أن تكون شاكرا بالمندوب أو الواجب وإما أن تكون كافرا بالمكروه أو المحرم حتى يكون امتثال الأمر شكرانا على الإطلاق باش الإنسان ماشي يكون شاكر هو يعمل الواجبات ويترك المحرمات في الآخر الإنسان ماشي يكون كافر النعم إذا ترك الواجبات ووقع في المنهيات وكان هذا خلاف كفرانا على الإطلاق فتصريف النعمة في المقتضى شكرانا لكل نعمة وصلت إليه أو كان السبب في وصولها إليه والأسباب الموصلة في ذلك لا تختص بسبب دون سبب ولا خادم دون خادم معنى ما كاينش الفرق من هذا واجب مندوب حنا خصنا نحقوا الشكر ونحقوا البعد عن الكفر فالبعد عن الكفر سواء كان المكروهات ولا من الواجب فحصل الشكر النعم التي في السماوات وما بينها وتصريفنا في مخالفة الأمر كفران معنى أي نعمة صبحت ما أديت شيء ما شكرت شيء فين صبحت كفر للنعمة بالمندوب بترك الواجب أو ترك المندوب أو الوقوع في المحرمات أو في المكروهات أو كانت سببا في ذلك. وهذا النظر راجع إلى مجرد اصطلاح لا لمعنى يختلف فيه. خليك هذا النظر في اصطلاحية اللي يقولوا لا مش حصل في الاصطلاح. معنى النظر الصوفية نيش نظر من الأمر. العلماء والفقهاء نيش نظر من الأمر. الأمر لنا. مثلا الصوفية نيش نظر من أصل المصلحة. نظرش نتسابق المصلحة. وأصل المفسدة ما نظرش. الصوفية نيش نظر نظر الشكر الكفر. هذا شكر هذا كفر صافي. شكر النعمة. ويقال الإمام رحمه الله إذ لا ينكر أصل لا ينكر أصحاب هذا النظر انقسام الأوامر إلى النهي. مثلا هذا أرباب الأحوال من ينقسموش بأن الأمر فيه واجب من دون ما ينقسموش هذا. كما يقول الجمهور بحسب تصور النظري وإنما أخذوا في نمط آخر شنو هو؟ وأنه لا يليق بمن يقال له وما خلقت الجن أن يقوم بغير التعبد وبذل المجهود في التوجه. قال لك الذي يقال له أعبد وخلقت للعبادة ما يليقش به يقول لا هذا لا لا هذا صغير هذا كبير لا هذا مكرم. قال له ما يليقش به كل شيء عنده عبادة عبادة كل شيء عبادة. وإنما النظر في مراتب الأوامر يشبه الميل إلى مشاحة العبد لسيده في طلب حقوقه. هذا مراتب الأوامر والنهي يشبه الميل إلى مشاحة العبد. مثلا الإنسان يكون عنده واحد العبد هذاك العبد الخادم بالإخلاص والنية وما يضيع له حتى شي حقوق كاملة يكون عنده واحد المكانة عند سيده زايدة. هذه اللي يضيع له اللي يبغي مثلا لا هذه في كل شيء كذا كذا كذا لأن النظرة ديالو ماشي هي النظرة هذا. مثلا هذا النظرة هذا ماشي هي النظرة هذا. مثلا انت عندك واحد العبد عندك ثلاثة العبيد واحد العبد الخدمة ديالو يؤدي الحقوق على ما ينبغي عنده كل شيء في درجة واحدة مسائل هذه لا هذا فعل يؤدي لك هذا يقصر لك شوية كذا واش النظرة هذا تختلف. هذا هو اللي يقول الإمام. قال المعبود وإنما نظر في مراتب الأوامر وأنه يشبه الميل إلى مشاحة العبد إلى سيده في طلب الحقوق وهذا غير لائق بمن لا يملك لنفسه شيئا. يعني أنت مثلا تملك شيئا ولا تملكه إذا لا يليق بك أن تخصص هذا الباب خصك كل شيء في درجة واحدة لا في الدنيا. إذ ليس للعبد حق على خالقه من حيث هو عبد ما عندكش شي حق بل عليه بذل المجهود ورب يفعل ما يريد. ثم قال فصل ويقتضي هذا النوع.